كاسيات عاريات. كاسيات هو لغز ده ولا ايه؟ يعني ايه كاسيات وعاريات؟ ما هي لا كاسيه لا عاريه، ما هي لابسه ومش لابسه. هي الواحده لما تكون لابسه للركبه ودرعتها باين ورقبتها باين وشعرها باين، يبقى دي لابسه وايه؟ يبقى دي كاسيه. ايه كاسيه؟ عاري. وفي معنى تاني، الواحده لما تكون لابسه ملابس ضيقه جدا تحدد العورات وتحدد مفاتنها تبقى كاسيات. ايه؟ والمرأة لما تخرج بلبس مفتن وعريان توقظ الفتن وتهيج الشهوات عند الشباب، فهن مائلات. ايه؟ مميلات. وبعض العلماء قال مائلات ميلة في تسريحته، ميلة في مشيته، ميلة في لبسه، ميلة في دينه وأخلاقه، انحرفت عن الطريق المستقيم. وقل صدق رسول الله. القاضي الظالم، الأمير الظالم، الملك الظالم، أي إنسان على وجه الأرض، كل إنسان في مكان ولاه الله فيه ويستغل منصبه في ظلم العباد فله الويل والعقاب الأليم من الله سبحانه وتعالى. فالنبي محمد قال إيه؟ قال لا يدخلن الجنة. ركز أو في الكلمة دي لأنها خطيرة. لا يدخلن إيه؟ اسمع المعجزة دي. يكون في آخر أمتي رجال يركبون، المعجزة إيه؟ يركبون على سرج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد. السرج، الرسول بيقول على سرج، السرج اللي هو الفرش اللي بيبقى محطوط على ظهر الجمل ويوضع فوقه الهودج، والنبي قال كأشباه الرحال، لأن النبي بيوصف حاجة في آخر الزمان الصحابة مش هيتصوروها. انتوا عارفين هي ايه يا حضرات؟ هي سيارة القرن العشرين. انه يروح المسجد بالسيارة؟ لا مش حرام. طب في مشكلة؟ لا مش مشكلة، بس المشكلة تعالى ريح المسجد يصلي يركن السيارة برة وبعدين تعالى شوف بقى النبي بيقول ايه. قال نساؤهم، هما بيصلوا في المسجد ونسوانهم عامل ايه بقى؟ نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاج، إلعنوهن فإنهن ملعونات. النساء الكاسيات العاريات دول إلعنوهن فإنهن ملعونات. واحدة اللي تمشي ببناطيل مقطعة ولبس مقطع واسترتشات في الشارع، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، أن يرشدنا وإياكم إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يقبضنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى رقم 100 بفضل الله عز وجل. 100 درس يا حضرات في أحاديث الفتن والملاحم، وكلها معجزات للنبي، لمن أراد أن يصل إلى اليقين المطلق في الله ورسله وكتابه فعليه أن يستمع لهذه المعجزات الباهرات ظاهرات، لمن أراد أن يتمكن الإيمان واليقين من قلبه في الله ورسله وكتبه. في هذا الدرس حديثين اثنين، حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم 116 والحديث رقم 117. هناخد حديثين في اللقاء دي، ركز أو معي. والحديثين ده هم من حضرات فيهما ثلاث معجزات للنبي محمد، والحديث في صحيح الإمام مسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث ده فيه معجزتين اثنين، والحديث الثاني فيه معجزة. قال النبي: صنفان من أهل النار لم أرهما. صنفان إيه؟ من أهل النار إيه؟ لم أرهما. يعني بقول في صنفين اثنين، نوعين اثنين من الناس من أهل جهنم من أمتي، بس لم أرهما، يعني لسه إيه؟ ما ظهروش. ما هو ما دام النبي ما شافهمش يبقوا لسه إيه؟ يبقوا لسه ما ظهروش. ولم يظهر إلا بعد رسول الله. يبقى دي معجزة ولا لا؟ معجزة كبيرة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء لم يقع ثم يقع على وفق ما أخبر به رسول الله، دل ذلك على أنه إيه؟ معجزة. لأن من الذي أخبره بذلك؟ الله سبحانه وتعالى. لأن الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصنف الأولاني قال لك: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الصنف الأولاني سيدنا النبي بيقول لنا إن فيه ناس هيظهروا لسه، هيجوا معهم سياط، جمع صوت، والصوت هو العصا، معهم عصي، يعني عصيان زي ما احنا بنقول. شكلها ايه العصايا دي؟ زي ديل البقرة، كأذناب البقر. بيعملوا بها ايه؟ يضربون بها الناس. سيدنا الامام النووي في شرحه للامام مسلم قال، الامام النووي قال: وهذا الحديث من معجزات النبوة. الإمام النووي من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أصحاب السياط، ده كلام النووي، قال: فهم غلمان ولي الشرطة. ولي الشرطة اللي هو قائد الشرطة، الغلمان بتوعه الرجالة بتوعه. الإمام النووي بيقول إن الكلام ده ظهر في زمانه، يعني الكلام ده مش دلوقتي، ده الكلام ده ظهر من أيام الولاة والأمراء الظلمة في آخر الدولة الأموية وفي بعض الدولة العباسية، وهو في كل زمان ومكان وفي أزمنتنا أكثر وأكثر. فكلما اقتربت من الساعة كثر الظلم والفساد وانتشر. فغلمان ولي الشرطة أو أولي الشرطة أو رجال الشرطة، بسبب ان هم لهم قيادة ومكانة وسلطة على الناس، يستغلون هذه المنزلة فيظلمون الناس ويضربون الخلق ظلما وعدوانا، وقد وقع ما أخبر به النبي محمد. في كل زمان بعد الخلافة، من بعد الخلافة الراشدة، وقع هذا إلى يومنا هذا. يبقى دي معجزة ولا لا؟ الرسول بيقول: صنفان من أهل النار لم أراهما. وطبعا الظلم بينتشر وبيزيد، ووسائل التنكيل والضرب مش شرط يكون بصوت، بقى في وسائل أكتر في الظلم والضرب والتنكيل والإهانة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تكلم عن شرطة آخر الزمان في أحاديث كثيرة. يعني الحديث اللي معانا دي في حديث تاني، ياريت ترجعوا للدرس دي شرحناه قبل كده، وكان درس مهم جدا جدا. قال النبي محمد: بادروا بالموت ستا. شرحناه ولا لا؟ النبي قال لنا اطلبوا الموت لما يظهر ست: إمرة السفهاء وكثرة الشرط. أمراء سفهاء لهم شرطة كثر يحمونهم، وبيع الحكم، فساد القضاء، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير. ارجع للدرس رقم 87 عشان ما نعيدش اللي احنا قلناه. الدرس رقم 87، احنا في 100 دلوقتي، اسمعوا بالتفصيل. في حديث تاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون شرطة أي في آخر الزمان يصبحون أو يغدون أو يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، يعني يصبحوا في غضب الله ويمسوا في سخط الله عز وجل. وفي حديث شرحناه قبل كده ارجعوا له برضك في الدرس رقم 69، درس رقم 69، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الخلق ويؤخرون الصلاة عن أوقاته. الرسول بيقول هيتولى عليكم أمراء وملوك وحكام، الحشية بتاعتهم هتبقى ايه؟ شرار الناس. ويؤخرون الصلاة عن أوقاته، يعني كانوا بيصلوا بس بيأخروا الصلاة عن أوقاته. فقال النبي محمد: فمن أدرك ذلك منكم، اللي يلحق الأمراء دول، فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. والحديث حسن لغير. ارجع له ضروري، لان احنا شرحنا الحديث ده في درس لوحده رقم كام؟ 69. الرسول بيقول اللي يلحق الامراء ده ما يشتغلش معاهم، لا يبقى شرطي ولا عريف ولا جابي ولا خازن. ارجع بقى لشرح الحديث وشوف الكلام ده كله. طب الخلاصة بقى قبل ما ننتقل، واحد هيقول لي يعني الشغل في الشرطة حرام؟ لا طبعا مش حرام. تعال نفصل كده باختصار كلمة موجزة. شرطة حضرات، والكلام ده على مستوى الأمة، أنا لا أقصد بلد دون بلد، نقصد كل المسلمين هنا وهناك، عشان دماغك ما يروحش على مكان محدد، لأن النبي بيتكلم عن مين؟ عن الأمة كله، فاحنا ما بنخصص، احنا بنعم. جهاز الشرطة ده جهاز في الأصل ضروري جدا وحتمي، والحياة ما تستقيمش من غيره. ليه؟ لأن مين اللي ينظم حياة الناس؟ البلد، أي دولة لها قوتين اتنين، جيش وشرطة. الجيش بيبقى لحماية البلاد من الخارج، والشرطة لتنظيم البلاد في الداخل. هم اللي بنظموا المرور، هم اللي بيقبضوا على المجرمين، بيحاربوا المخدرات أصول، يعني يحاربوا المخدرات، يحاربوا القتلة، يحاربوا الفساد، ينظموا حياة الناس عشان الحياة تستقر. فده الأصل، والحياة من غيرهم ما تمشيش. لكن أحيانا بقى تجد فيهم وبينهم وفي أزمنة دون أزمنة إن في ناس تستغل السلطة بتاعتهم في ظلم الرعية، فهنا نشتغل معهم عادي تشتغل معه، لكن إن أمرت بالظلم فلا تطع، لأن النبي قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، وقال النبي إنما الطاعة في المعروف. طب هتقول لي ما ينفعش أشتغل وخالف، إن لم تستطع أن تخالف فلا تعمل. لإما تشتغل وتقوم بمهمتك الأصلية اللي هي حماية النظام والمحافظة على الرعية وإقامة العدل بين الرعية، أما إن وجدت نفسك أنك ستستخدم لظلم العباد فإما أن تمتنع عن الظلم وإما أن تبحث عن عمل آخر. صل على حبيب محمد. تعال بقى للمعجزة الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونساء، إيه هم النساء دول؟ قال ونساء كاسيات عاريات. كاسيات هو لغز ده واللي يعني إيه كاسيات وعاريات؟ ما هي لا كاسية لا عارية. قال لك لا بالبلد كده، ما هي لابسة ومش لابسة، هي الواحدة لما تكون لابسة للركبة ودرعتها باين ورقبتها باين وشعرها باين يبقى دي لابسة، وإيه يبقى دي كاسية؟ إيه كاسية عارية. وفي معنى تاني الواحدة لما تكون لابسة ملابس ضيقة جدا تحدد العورات وتحدد مفاتنها تبقى كاسيات ايه؟ عاريات. واحدة مفصلة عباية تروح تقفز العباية عند الخياط تقول له خلي لي كل حتة في ناحية، تبقى ماشية بقى كده زي ما انتوا عارفين. الاصل في لبس المرأة انه ايه؟ اصل لبس المرأة لابد ان يكون واسعا لا يحدد، وسميكا لا يشف، وساترا لجميع البدن الا الوجه والكفين. حصل خلاف ما بين العلماء، الجمهور قال الوجه والكفين مش فرض سترهم، والحنابلة قالوا يجب سترهم، واتفقوا جميعا على ان كان وجه المرأة جميل جدا جدا جدا ومفتن، اتفقوا على انه يجب على المرأة ان تستره. ويشترط في لبس المرأة الا يشبه لبس الكافرات. خامسا، الشرط الخامس، الا يشبه لبس الفاسقات العاهرات. الموضة اللي بيجيلنا من بلاد الكفار، موضة الممثلين والممثلات وغيرهم، لا يجوز التشبه بهن. فكاسيات عارية، لبس قصير ماشي، لبس ضيق ماشي، لبس خفيف. بعض الناس، بعض البنات يبقوا لابسين لبس يشف ما تحته من لون الجلد او من الملابس الداخلية، واللبس لابد يكون تقيل سميك ويكون واسع في الطاق ويكون طويل يستر جميع البدن. حتى لو هتلبس خمار والشها باين مفيش مشكلة، لان في خلاف في النقاب هل هو فرض او سنة، وده مش مقام تفصيله دلوقتي. يبقى كاسيات ايه؟ عارية. واني بلخص لك كلام العلماء لان في كلام كتير، ارجع للامام النووي في شرح مسلم. طيب الرسول بيقول ايه؟ كاسيات عاريات مائلات مميلات، او هنا مميلات مائلات. مائلات في قول بيقولك مائلات عن الحق ومميلات لغيرهن. يعني ايه بالبلدي؟ ما تصلى على الحبيب، يعني بالبلدي هي ميله وبتميل غيرها. عايز ابسط من كده؟ واحدة مالت لابسه بناطيل جنس مقطعة ولابسه عريانة الشعر زي المغنية والراقصة، يا ريتي خابت وسكتت على خابتها، ده عايزة تخيب غير. تطلع بقى، هو ايه الحجاب ده؟ هو ايه النقاب ده؟ هو ايه اللبس الواسع ده؟ هم عاملين زي العفاريت ليه؟ فدي ما اكتفتش بميلها عن الحق وانحرافها، بل تدعو غيرها الى ايه؟ الى الميل والانحراف. يبقى مائلات ايه؟ مميلات، مالت عن الحق وانحرفت وتدعو غيرها الى ايه؟ الى الميل والانحراف. ده قول يحتمل. وبعض العلماء قال مميلات، مميلات للرجال بتعرية بدنها. يعني هي لما تلبس اللبس الضيق ولا القصير ولا المناظر دي بتفتن الرجال وتميل قلوب الرجال إليه. ما هو طول ما الجو هادي والحريم محتشمات والجو جميل، الفتن نائمة والشهوات نائمة، ملعون من أيقظها. والمرأة لما تخرج بلبس مفتن وعريان توقظ الفتن وتهيج الشهوات عند الشباب، فهن مائلات إيه؟ مميلات. وبعض العلماء قال مائلات بمعنى أنها تمشي مشية التبختر، مشية بقى إيه؟ على واحدة ونص، بتميل يمين وشمال، بتهز نفسها، بتعمل حركات كده وهي ماشية تميل يمينا وشمالا، مائلات، فهي مشية ايه؟ الميل والتبختر. وبعضهم قال مش المشية بقى، قال عن التسريحة نفسها، تسريحة الشعر، فهن يمشطن شعورهن كالبغايا. قال لك كانوا البغايا ايام زمان، ربنا عافينا واياكم، لهن الزانيات كان لهم تسريحة بيعرفوا به، ان هي تصفف شعرها كده وتجيب الضفاير وتطلعهم لفوق وتعمل هرم وتقوم ميلة الهرم ده على اليمين او على الشمال، فتميل بايه؟ بتسريحة شعرها. يبقى طيب الكلام ده هل هو في تعارض؟ لا، مائلات مميلات يحتمل كل ما ذكرنا. يحتمل ايه؟ ميلة في تسريحته، ميلة في مشيته، ميلة في لبسه، ميلة في دينه وأخلاقه، انحرفت عن الطريق المستقيم. وقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كاسيات عريات مميلات مائلات. طب شعرها بقى، النبي وصف شعرهم كمان، فقال النبي محمد رؤوسهن، اللي هم من أهل النار دول والنبي ما شفهمش، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الأسنمة جمع سنام، والسنام اللي هو ايه؟ أعلى مكان في الجمل، اللي هو عامل زي الهرم ده في ظهر الجمل، ده اسمه ايه؟ ده السنام. فالرسول بيقول رؤوسهن كأسنمة البخت الايه؟ مائلة سنام مميل، ده قال لك كناية عن ايه؟ العلماء قالوا يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخ، تسرح شعره وتعمله من فوق ايه زي الهرم كده زي سنام الجمل، تلف عليه بقى ايه تلاقي الوحدة دماغها قد كده هو قد التفاحية الصغيرة، ولكن تلاقي هي من كتر الحاجات اللي لفها على دماغه فوق فوق طبقة وطبقة وطبقة، تلاقي الدماغ قد كده ما شاء الله. جي منين الدماغ ده بقى؟ ما تصلي على الحبيب محمد، هذا كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال اختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء وهي ضفائر الغدائر وشدها إلى فوق وجمعها في وسط الرأس. بعض العلماء قال إيه؟ إن هي تعمل شعرها ضفائر وتقوم مجمعاها لفوق وعمل هرم زي السنام الجمل كده، وبعدين تميله لليمين أو الشمال، ودي مشطة البغايا. المهم هو ده كله مش مشكلة، خلي بالكم يعني ما تفكرش ان التسريحة دي او الكلام ده ده حرام اذا كان بالطريقة الشرعية، لان النبي يصف ولا يعطي حكما، يصف النساء المنحرفات في اخر الزمان، لكن هي لو لابسة وسترة كل بدنه بس مصففة شعره وستراه ستر شرعي برضك ممكن ما يبقاش في مخالفة ولا حاجة، لكن التركيب على بعضه هي المخالفة مخالفة تامة. فطبعا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في النهاية بقى، قال اللي هم رجال الشرطة الظلمة اللي بيظلموا الناس يعني وبيستغلوا منصبهم، وأي إنسان يستغل منصبه، القاضي الظالم، الأمير الظالم، الملك الظالم، أي إنسان على وجه الأرض، كل إنسان في مكان ولاه الله فيه ويستغل منصبه في ظلم العباد فله الويل والعقاب الأليم من الله سبحانه وتعالى. فالنبي محمد قال إيه؟ قال لا يدخلن الجنة، ركز أو في الكلمة دي لأنها خطيرة، لا يدخلن إيه؟ الاثنين دهمن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ولا هيشم ريحة الجنة وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. في هنا إشكال خطير أوي، ده الرسول بيقول لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا إيه ريحة، فظاهر الحديث إنهم مش هيخشوا الجنة خالص، يعني هيخلدوا في النار، ده مش هيخلد في النار إلا مين؟ إلا الكفار. طب وما نعمل إيه في الحديث ده؟ قال لك لنا تأويلين اتنين. تأويل الأولاني إن إحنا نقول إن النساء دول وصلوا إلى مرحلة استحلال الحرام. استحلال إيه؟ الحرام. والاستحلال إيه؟ كفر. يعني بقى راحت أوروبا وسخطت على الإسلام وكرهت الدين، دين إيه وإسلام إيه وخمار إيه وحجاب إيه، لا الكلام ده ما ينفعناش، إحنا ما ينفعش إلا تقليد الشرق والغرب، فإن استحلت فقد كفرت وهي مخلدة في النار. وإما أن نقول في الحديث إن كانت هي مسلمة عاصية ما استحلتش، يبقى نأول الحديث ونقول لا يدخلن الجنة أولا إلا بعد أن تدخل إيه؟ النار. يعني لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، يعني مش هتخش الجنة الأول، وإنما تدخل النار تتعذب بقدر معصيتها، ثم إن كانت مسلمة تخرج من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين ثم تدخل الجنة. فلإما التأويل ده لإما إيه؟ لإما التأويل ده. الحديث الأولاني في خمس دقايق بقى بسرعة، لأن الحديث الثاني ما بيضيفش كتير، هو معنى الأولاني بس فيه معجزة برضك مش موجودة في الحديث ده، هنقوله في خمس دقايق إن شاء الله سبحانه وتعالى. صلى على الحبيب محمد. وروى الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه وابن حبان في صحيحه وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط وضعفه الإمام الذهبي قبل ذلك، ولكن حسنه صححه الحاكم وابن حبان وحسنه الشيخ الألباني، وهو حديث حسن. حديث إيه؟ حسن، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى لأنه بيضيف لنا معجزة ثالثة. هو الحديث الأولاني فيه كم معجزة؟ في اثنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر، اسمع المعجزة دي، يكون في آخر أمتي رجال يركبون، المعجزة هي يركبون على سرج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد. السرج، الرسول بيقول على سرج، السرج اللي هو الفرش اللي بيبقى محطوط على ظهر الجمل ويوضع فوقه الهودج، والنبي قال كأشباه الرحال، لأن النبي بيوصف حاجة في آخر الزمان الصحابة مش هيتصوروها. انتوا عارفين هي ايه يا حضرات؟ هي سيارة القرن العشرين كأشباه الرحال، الرحل اللي هو بتحط على ظهر الفرس. وبعدين ادالهم علامة مهمة قوي، ينزلون بها على أبواب المساجد. طبعا انت بتشوف المنظر ده وخاصة في المدن، ناس يكونوا رايحين يشيعوا جنازة مثلا، كله يروح يشيع جنازة عشان رايح المسجد، ياخد العربية بتاعته ويركبها ويركنها قدام المسجد، ان دخل صلى صلى، ما صلاش ما صلاش، وكتير منهم ما بيدخلش يصلي، وكتير منهم بيدخل يصلي ولما يروح يصلي بياخد السيارة معاه. طب ده حرام انه يروح المسجد بالسيارة؟ لا مش حرام. طب في مشكلة؟ لا مش مشكلة، بس المشكلة تعالي ريح المسجد يصلي، يركن السيارة برة، وبعدين تعالى شوف بقى النبي بيقول ايه. قال نساؤهم، هما بيصلوا في المسجد ونسوانهم عاملة ايه بقى؟ نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. يعني هو بروح يصلي بالسيارة، دي تشوف الكلام ده في المدن اكتر، ناس مترفين هيروح يصلي في المسجد، يركن السيارة برا المسجد، مفيش اي مشكلة، مش حرام، مش بدعة ولا ضلالة، لحسن بعض الناس يفهمنا غلط، ولكن البدعة والضلالة والانحراف ان هو بيصلي وبنته ومراته رحين النادي، علشان انت هادي انا هاخدك للنادي، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وممكن ياخدها معه ورايح يصلي يقول انا هصلي واجي لكم على النادي، والبنت بقى لابسه ايه، الاستريتش وفردة شعرها ولابسه البناطيل المقطعه وهو يروح يصلي. طب ان الصلاه تنهى عن ايه؟ عن الفحشاء والمنكر. الرسول بيبين لك المتناقضات، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. شوف النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. النساء الكاسيات العاريات دول إلعنوهن فإنهن ملعونات. واحدة اللي تمشي ببناطيل مقطعة ولبس مقطع واسترتشات في الشارع ولبس عريان، ده كان لا يجوز ان البنت ولا الام تلبس في البيت قدام ابنها الشاب الصغير اللبس ده، الام ما ينفعش تلبس قدام ابنها عشان ما يفتنش به، ولا البنت تلبس اللبس الضيق ولا المحزق ولا العريان ولا المقطع ولا المفتن قدام اخوها، لان اخوها الشاب اللي ما اتجوزش ممكن يفتن، ممكن الولد يبص لأمه والأخ يبص لأخته، فكيف تخرج به هكذا؟ فطبعا أخبر النبي عن إيه؟ المعجزة الثالثة هي إيه بقى؟ السيارة، لأن نساؤهم دي ذكرت في الحديث الأولين. إلعنوهن الضمير للتأنيث يعني المرأة، وطبعا هو زوجها برضك هو روخر إن كان راضي، فالرضا بالباطل أو بالحرام فهو على حرام، لأن النبي يقول كلكم راع وكلكم إيه؟ وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجال قوامون على النساء كما قال الله تعالى. فهو هيشيل وزر، هيشيل ذنب عظيم، لكن اللعن للمرأة التي تفعل ذلك. يبقى احنا عندنا ثلاث معجزات. المعجزة الأولى رجال الشرطة الظلمة اللي هم بيظلموا الناس، رقم اثنين النساء الكاسيات العريات، رقم ثلاثة ايه؟ السيارة. مين اللي اخبرنا بالكلام ده كله حضرات؟ سيدنا النبي. مين اللي اخبر النبي يا حضرات؟ الله رب العالمين. مال بنشك في النبي ليه؟ بنسمع ناس تقول انا شكيت، انا الحت، انا ضليت. والله لو سقطت السماء على الارض وصعدت الأرض وصعدت الأرض إلى العرش وانقلب الكون بأسره ما ازددنا في رب العالمين إلا يقينا، وما ازددنا في النبي إلا ثقة ويقينا وإيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. شوف العلم بنور قلبك إزاي، العلم بيثبتك. كلنا في كل درس نقول صدق رسول الله، صدق رسول الله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله الكريم، ونحن له متابعون، ومن ورائه سائرون، وبه مقتدون، وعلى دينه سنموت بمشيئة الله عز وجل. ونسأل الله أن يبعثنا على ذلك، فنسأل الله أن يثبتنا على الحق. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا.